بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فساط فقال لعله يريد أن يذم بها وقالوا نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له. فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. وحدثنا خالف بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من وطئ مسرية وهي حامل وأنه من الكبائر، لا يجوز وطئ مسرية حتى تستبرى بحيضة أو تضع إن كانت حاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة مجح يعني حامل مسرية من السبي قال لعله يريد أن يلم بها أن يطأها، قالوا نعم. قال لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، فيدل على أنه من الكبائر. قال كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، يعني الولد إذا وطئ المرأة فإن وهي حامل من غيره، يعني هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، ولأنه يسقي ماءه زرع غيره، هذا الولد ليس له فلا يحل له أن يطأها وهي حامل حتى تضع. معلوم أن المسبية التي سبيت من الكفار إذا غزل المسلمون الكفار وسبوا ذرائهم والسائل تكون نساءهم وأولادهم أرقى يوزعهم ولي الأمر على الغانمين، ومن وقع في سهم امرأة فإنها تكون أمة له، ولكن لا يجوز أن يطعها حتى يستبرئها بحيرة إلا تكون حاملا، فإن كانت حاملا فلا بد أن تضع حملها حتى يبرع الرحم، فإذا وطئها يكون أولاده له. وهذه المرأة كانت مجح يعني حامل واقفة على باب فساط خيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلم بها، قالوا نعم. كان النبي فهم ذلك من علامات، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا من الكبائر وقال لها: لقد هممت أن ألعنه لعنة تروحه في قبره كيف يورثه، يعني الولد الذي يورثه وهو لا حل له كيف يستخدمه. لكن بقي الإشكال في ما معنى كيف يورثه وهو لا حل له كيف يستخدمه وهو لا حل له. هو كلام النووي قوله كيف يورثه وهو لا حل له، كيف يورث، قال كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له، معنى يلم بها أن يطأها وكان حاملا مسبية لا يحل جماعها حتى تضع. وما قوله صلى الله عليه وسلم كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له، فمعناه أنه قد تتأخر ولادتها 6 أشهر، حيث يحتمل كون الولد من هذا الأب من هذا السابي، ويحتمل أنه كان ممن قبله، فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولدا له ويتوارثان، وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان، وهو ولا السابي لعدم القرابة بل له استخدامه لأنه مملوكه. فتقدير الحديث أنه قد يسترحقه ويجعله ابنا له ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه. كيف يسترحقه ويعلم أنه ولد لغيره؟ هل كيف يقع هذا؟ كيف يسترحقه يسترحقه وهو لما وطئ يعلم أنه حامل في بطنها ولد، كيف يسترحقه ويجعله ولدا له؟ نعم. طيب بداية الحمل، نعم. والآن المرأة مجح يعني حامل، فقال لعله يريد أن يلم بها، الرسول عالم أنها حامل قال لعله يريد أن يلم بها، فكيف يورثه ولا يحل له ما دام الحامل الآن ثم وطئها كيف يورثه ويعلم من الحمل وغيره؟ كيف يقع هذا؟ كيف يستخدمه؟ ممكن يستخدمه، قد يقال يستخدمه لأنه ولد غيره، يعلم أنه ولد غيره يستخدمه، لكن كيف يورثه ولا يحل له؟ يعلم أنها حامل وطئها وحامل ثم يورثه. نعم كمل. تقدير الحديث أنه قد يستلحق ويجعله ابنا له ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه لكون ليس منه، ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي ورثه، وقد يستخدم استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملك مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه بكل واحد منهما، فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفا من هذا المحذور. فهذا هو الظاهر في معنى الحديث، وقال قاضي عياض معناه الإشارة إلى أنه قد ينمى هذا الجنين بنطفة هذا السادس فيصير مشاركا فيه فيمتنع الاستخدام. قال وهو نظير الحديث الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستماء ولد غيره، هذا كلام القاضي، وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل، وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل؟ بل الصواب ما قدمناه والله أعلم. اشترى المخصر يقول أحسن الله إليك على هذه الجملة أو عامة كذا يستخدمه ولا يحل له كذا، وقوله كيف يورثه ولا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، هذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على أن واطئ الحامل له مشاركة في الحصة، وبيانه أن ماء الواطئ ينمي الولد. هذا الدليل، تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على أن واطئ الحامل له مشاركة في الحصة، وبيانه أن ماء الواطئ ينمي الولد ويزيد في أجزائه وينعمه. وينعمه، نعم وينعمه، يعني كما قال القاضي عياض. فتحصل مشاركة هذا الواطئ للأب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستماء وزرع غيره. فإذا وطئ الأمة الحامل لم يصح يحكم لولدها أنه ابن هذا الواطئ لأنه عم ماء غيره نشأ، وعلى هذا فلا يحل له أن يرثه، ولا يصح أيضا أن يحكم لذلك الولد لأنه عبد من واطئ لما حصل في الولد من أجزائه، فلا يحل له أن يستخدمه استخدام العبيد إذ ليس بعبد لما خالطه من أجزاء الحر، وفيه من الفقه ما يتبين به استحالة اجتماع الأحكام الفرعية والرق في شخص واحد، وأن ما فيه شائبة رق لا يكون حكم الحر على ما يأتي إن شاء الله، وفيه أن السبا يهدم النكاح ومشهور مذهبين سواسيا مجتمعين أو متفرقين، سواء هكذا سواسيا مجتمعين أو متفرقين على ما يأتي إن شاء الله. وقد ذكر أبو داود في المنع من وطئ الحامل حديث النص وأصل في هذا الباب من حديث أبي وداك جبر بن نوف عن أبي سعيد الخدري رفعه قال في السبايا أوطاس لا توطى حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تخيض حيضة، تفرد به أبو الوداك بقوله حتى تخيض حيضة. وأبو المقصود لا مثل ما قال الصاحب مثل ما قال القاضي مثل ما قال صاحب المفهم أن الماء يزيد في الولد وأنه قد يستلحقه فيظن أنه ولد له سر أنه وطئه وأن جلست مدة فيورثه ولا يحل له، وقد يكون يستلحقه بعض الناس جهلا منه ويظن أنه يكون ولد له إذا في وطئها. المقصود أن المرأة إذا وطئه وهي حامل فإن هذا الوضع يزيد في الولد كما في الحديث لا يحل كان يوم الروح واليوم الاخر فلا يحل له نفسي ماءه زرع غيره، فاذا وطئه وهي حامل فان الوضع يزيد في النطفه، وقد يظن انه ابن له فيستلحقه ويورثه ولا يرث ويزاحم الورثه، قد يفعل هذا بعض الناس جهلا وظن منهم انه لما مكثت مده وانه هذا الولد له، وقد يستخدمه بعض الناس بناء على أن الولد ليس له وأن وطأه لا يؤثر مع أنه الوطأ زاد في الولد في النمو، فيستخدم استخدام العبيد وفيه جزء منه كان هذا الولد فيه، وإن كان خلقا من الواطئ الأول لكن الوطأ الثاني يزيد في الولد في تنميته، فكان صرف جزء من الواطئ فكيف يورثه وهو مخلوق من الماء الأول، وكيف يستخدمه وفيه جزء منه في شائبة أنه ابن الله وهو يستخدم استخدام العبيد، فيقع هذا يعني يمكن يقع ذنب بعض الناس ممن لا ممن يجهل الحكم الشرعي، قد يستخدموه ولا يحل، يستخدموه بناء على أنه ولد غيره مع أنه قد صار فيه شيء من النمو بسبب الوطن. وقد يورث بعض الناس ظن منه أنه صار عبا له لما وطئها وجلس مدة ولم تضع، ظن أنه يكون عبا له فيورثه. نعم، والآن درء الشبهة في هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يقع هذا من بعض الناس، هذا يقع من بعض الناس، كيف يورثه ولا يحل له، كيف يستخدمه ولا يحل له. هو يقال أصلاً نبه لما هو أعلى سيكون أولى ما هو أدنى ما دام أنها حامل وظاهر فيها الحمل أصلاً، قال هذا القول سيكون تنبيه لغيرهم أنه لو كانت من ظهر الحمل من سبب رأى. لا، هو الكلام في الحامل، غير الحامل ما في إشكال، لكن الحامل كيف يستخدمه وكيف يلحقه يكون عبد الله، هذا يتصور في إنه لأنها إذا وضعها ظن أنه يكون عبد الله يتأخرت بسبب جهله في الحكم الشرعي، هذا ما أشار إليه، لكن ما يتصور إلا منها، ولا كيف يورثه ويعلم أنه موضوع أنه مخلوق مع غيره. قد يظن بعض الناس جهلا منها أنه يكون ابن الله إذا مضت المدة، هذا وإن كان ما نقصوا عليه، كيف تصور هذا؟ ما إنسان عالم بحكم الشرعي ويستلحقه ويكون ابن الله، لكن هذا إنما يقع يعني لما وطئها ومضى مدة وجلسة أشهر وما أشبه ذلك وهي لم تلد ثم وضعت ويطع هذه المدة ظن أنه يكون عبد الله فورثه. وهناك شخص آخر يطعها ولا يعتبر هذا الوضع شيء بناء على أنه مخلوق من ماء غيره، فإذا وضعت استخدمه استخدام العبيد مع أنه نبى من وضعه وفيه جزء منه فكيف يستخدمه. نعم نعم، يزيد في جسمه. نعم نعم، أن المشلولة تحمل الجنين فما يصل إليه شيء، فيكون غذاؤه داخل المشلولة. لا بد يصل، ظاهر يصل. ما معنى قول النبي ما كلام الله أنه فلاس في زرعه ما هو زرع غيره، هذا يظن يدل على أنه يستفيد. نعم هذا هو الأقرب. نعم كما قاله القاضي وكذلك صاحب المسلم أحسن ما قاله النووي، قال هذا ضعيف وباطل. نعم نعم، كان قاضي مثل الكلام المفهوم. نعم نعم، سيد نمو الله مخلوق من الأول. نعم. وحدثنا خالف بن هشام قال حدثنا مالك وأنس حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم وأما خلف فقال عن جدامة الأسدية، والصحيح ما قاله يحيى بالدال، يعني جدامة بالدال أو بالدال المهملة أو بالذال، رجح مسلم خلف اسمه جدامة بالدال المهملة أو جدامة بالذال المعجمة، رجح مسلم رحمه الله أنه بالدال المهملة. نعم. والغيلة هي وطأ المرضع، وطأ المرضع، وقيل وطأ الحامل إذا كانت ترضع، فوطأ الحامل إذا كانت ترضع يقول الأطباء إن رضاعها فيها داء للولد يضره، إذا كانت حملت وهي ترضع يكون هذا الرضاع رضاعه وهي حامل داء مؤثر عليه، يسمونه عندنا المهل، يشرب مهل يرضع مهل يسمونه المهل عندنا باللهجة العامية، ويعتقد الناس أنه مضر، ولهذا بعض النساء تصن الولد إذا حمله ولا ترضعه، يعني رضاعه وهي حامل يضره. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يضر، قال هممت أن أنهى عن الغيلة وطأ المرضع أو إرضاع الحامل، فذكرت فارس والروم وأنه لا يضرهم وأن ذلك لا يضرهم في دليل على أن النبي تهنوا بذلك ولكنه عدل عن ذلك لأن رأى فارس الروم يغيلون ولا يضرهم. تجب به بعض العلماء على النبي الصلاة والسلام ولكن الوحي يضره على اجتهاده أو يبين له الوحي من الله يبين له المشروع. نعم. حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن المقرئ هذا عندكم هكذا مقرئ. نعم نعم هذا الصوت وابن السخر الرسول المقبري المقرئ هو لأنه يقرأ القرآن يزيد المقرئ ثم المقرئ يقرأ القرآن 70 سنة قرأ القرآن في البصرة وفي مكة وسمي المقرئ. نعم. حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. كيف المسلم عن الغيلة؟ قوله ولقد هممت أن أنهى عن الغيلة بكسر الغين وهي الإثم الغيل وإذا دخلت عليه لا فليس يصح الكسر. إيش وهي الاسم؟ إيش وهي الاسم من الغيل الغيل من الغيل بالنون باللام من الغيل. نعم. وإذا دخلت عليه الهاء فليس يصح الكسر الغيلة. نعم. يقال الغيل وغيلة. نعم. وهو جماع المرضع وروي بكسر الغين وقال بعضهم قال الغيلة بالفتح للمرة الواحدة من الغيل واللغويين في تفسيرها قولان أحدهما أن الغيلة هي أن يجامع الرجل امرأته وهي تربع حكي معناه عن الأصمعي يقال فيه غال الرجل المرأة وأغالها وأغيلها وثانيهما أنها أن تربع المرأة وهي أن تربع المرأة وهي حامل يقال عليه غيلة في اللغة وذلك أن هذا اللفظ كيف ما دار إنما يرجع إلى الضرر والهلاك ومنه تقول العرب غالني أمر كذا غالني أمر كذا الهلاك ومن الذي العام فلان غال فلان إذا قبض على حلقه. نعم. أي أضرني وغالت الغول أهلكت وكل واحدة من حالتين مذكورتين مضرة بولد ولذلك سبحان تحمل الغيلة في الحديث على كل واحد منهما يعني تحمل على جماع المرضع أو إرضاع الحامل فمضر بالولد إذا جماع المرضع أو أرضعت المرأة وهي حامل. نعم. فاطلق على كل منهم. نعم. نعم. على هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت فارس الروم رأيت أنهم لا يضرهم ذلك بين النبي هم يعني ها ثم رأى عدل عن النهي قال لأن رأيت فارس الروم يغيلون يعني فارس الروم يجامعون زوجاتهم هن مرضعات وترضع الحامل ولا يضر أولادها. نعم. لكن شاع عند العامة كان معروف شاع عند العامة أن المرأة إذا أرضعت زوجها وهي حامل أنها لا يضر ولهذا تحكم بعض النساء شاع عند العامة. نعم. فأما ضر المعنى الأول فقالوا إن الماء يعني المني يغيل اللبن أن يفسده ويسأل عن تعليله أهل الطب. فأما إيش؟ فأما ضر المعنى الأول فقالوا إن الماء يعني المني يغيل اللبن أن يفسده. يعني إذا جامعه وهي مرضى يفسد اللبن على الجنين. ويسأل عن تعليله أهل الطب. أهل الطب. ويسأل عن تعليله أهل الطب. وأما الثاني فضرره محسوس فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه ومراده صلى الله عليه وسلم الحديث المعنى الأول دون الثاني لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب. ومراده من الحديث قال وعلة في جواز جوف الصبي يظهر أثره عليه ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول يعني اجتماع المرضع. نعم. دون الثاني لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين يسمعون ذلك فلما رأى أنه لا يضر أولادهم لم ينهى عنه. وأما الثاني فضرره معلوم عند العرب وغيرهم وهو إرضاع الحامل. نعم. بحيث لا يحتاج إلى نظر ولا فكر وإنما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغيلة لما أكثرت عرب من اتقاء ذلك والتحدث بضرره، حتى قالوا إنه لا يدرك الفارس، لا يدرك الفارس الفارس فيد فيد عثر إنه لا يد فيدع عثره فيتعثر فيدع عثره فيدع عثره عن فرس عن فرسه. وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. قال الحديث خرجه داود يعني يكون نموه ضعيف حتى ساعة عند العام يقول اللي يرضع مهل يكون ضعيف وبنيته ضعيفة ولا عنده نشاط يغلبه غيره لأنه رضع المهل يعني رضع سمه الحال حتى عند العرب يدعثره يعني عن فرسه مثلا يتسلط عليه غيره ويقوى عليه غيره لأن هذا بنيته ضعيفة بسبب كونه رضع من أمه والحامل وأثر هذا في بنيته وفي ضعفه صار ضعيفة فجعثره الفارس الذي هو نشيط أقوى منه. يقول الحديث لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. ذكر ابن أبي شيبة ثم لما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر أولاد العجم سوى بينهم سوى بينه وبين العرب في هذا المعنى فسوغه، فيكون حجة لمن قال من أصوليين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم الرأي والاجتهاد وقد تقدم ذلك. وقول السائل نعم عن عزري نعم حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا مقرئ اليوم أقصد النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن ينهى ثم لم ينهى دل على أنه لا حرج في رضاعة الحامل ولا حرج في وضع المرضع نعم وأنه لا يؤثر. وهم أن يلعن أحسن الله إليك في الحديث الأول ما لعن يعني الحديث الأول نعم هممت أن ألعنه لعنه نعم ما لعن يعني هم ولم يفعل يعني هو ما فعل الآن لعله يريد أن يطأ لعله يلم بها وما فعل ما وطئها نعم الصبية وغيرها يعني وطئ المرضع عام نعم. حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناد وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن غيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا ثم سألوا عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي. زاد عبيد الله في حديثي عن المقرئ وهي وإذا الموءودة سئلت العزل سبق أن العزل هو أن إذا جامع زوجته ثم حس بخروج المني أخرج ذكره وأنزل خارج الفرج حتى لا تحمل وأن هذا سبق أنه جاء أنه لا خلاف في جواز العزل بالنسبة للأمة حتى لا تحمل لأن يعني إذا حملت صارت أم ولد فلا يبيعها وإذا لم تحمل باعها استفاد منها. أما الفرة فالجمهور على أنه لا يجوز العدل إلا برضاها لأن لها حق في الجماع ولحديث ورد في ذلك. والقول الثاني أنه لا بأس حتى العدل حتى الفرة. تسمية بالوعد الخفي يدل على أن تركه أولى والوعد الخفي لا بأس به إنما الممنوع الوعد الحقيقي. إشكال على صاحب المفهوم على الوعد الخفي قول ذلك الوعد الخفي قال قول السائل أشفق ما تكلم عن نعم العزل نعم رجل لا بأس به لكن الحرة يتأكد من هذه الحق يكون عن إذنها وعن يعني لها حق نعم يشبه الوعد الخفي لأنه يشبه من جهة الموءودة قتل الولد وهو حي وهذا منع للولد من المخلق لكن إذا قدر الله شيئا لا بد أن يخلق والوعد الخفي ليس كالوعد الحقيقي لكن هذا يفيد أن تركه أولى من سؤال الحر نعم حسن الله عليك. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة والغيلة غير أنه قال الغيال. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري. كلام موجود عندك شو عندكم؟ المقبري أنت مقري عندكم؟ نعم نعم. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري قال حدثنا حيوة قال حدثني عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر وارده سعد نعم هو عبد الله بن يزيد المقري السابق نعم ها؟ نعم هو المقري نعم أحسن الله نعم. أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبر وارده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته إن كان كذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم. كتاب الرضاع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. نعم يقال الرضاعة والرضاعة والرضاعة والرضاعة يقال للمرأة مرضع ومرضعة يقال لها مرضع إذا كان بها لبن ترضع وإذا كانت ترضع بالفعل يقال لها مرضعة بالتاء إذا كانت ترضع ولدها بالفعل قال مرضعة وإذا كانت من شأنها أن ترضع يقال مرضع هذا الأصح مرضع ومرضعة والرضاعة والرضاعة وفيه دليل على أنه يحرم من الله ما يحرم من الله وأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فالمحرمات بالنسب بينهم الله في قول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ سبع ويحرم مثلهن من الرضاعة يحرم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخ من الرضاعة كما يحرم من النسب سبع بالنسب وسبع من الرضاعة 14 أمهات الأمهات أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت تحرم من النسب وتحرم من الرضاعة تكون 14 وفيها أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وإذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات في الحولين لابد أن تكون خمس رضعات كما سيأتي تكون في الحولين كما سيأتي في الحديث تقيده بهذا فإن هذه المرأة التي أرضعتها الطفل تكون أما له من الرضاعة لهذا الطفل ويكون أبناؤها وبناتها إخوة له من الرضاعة ويكون أبوها جدهم من الرضاعة وإخوتها أخواله من الرضاعة وهكذا ويكون هذا الطفل ابن الله لهذه المرضعة وأبناؤه أبناء الله وهكذا. وكذلك على الصحيح يكون الزوج الذي له اللبن يكون أبا له من الرضاعة وأن لبن الفحل يحرم على الصحيح ويكون هذا الزوج الذي له اللبن أبوه من الرضاعة وله هذا الطفل وأبوه جد له من الرضاعة وأبناء هذا الزوج من هذه المرضعة إخوة له أشقة، وأبناء هذا الزوج الذي له ولد من غيرها إخوة له من الأب من الرضاعة، وإخوة هذا الزوج أعمام له من الرضاعة، وهكذا. فالحرمة تنتشر في المرضعة نفسها وفي أقاربها وفي الرضيع وأولاده وفي الزوج الذي له اللبن وأقاربه. أما أم الرضيع من النسب وأبوه من النسب لا علاقة لهم، وكذلك إخوة الرضيع من النسب لا علاقة لهم. فيجوز أن يتزوج أخوه من النسب أخته من الرضاع. فلو ارتضع طفل من امرأة صارت بنتها أخت له من الرضاع، ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوجها. نعم. أحسن الله عليك. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. نعم، هذا صحيح، لأن الرضاعة كالولادة، فما حرم من النسب حرم بالرضاعة. نعم. أم الجبجة كذلك. نعم، تكون محرم لزوجها. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد مثل حديث هشام بن عروة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتاني عمي القعيس من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس، فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال تربت يداك أو يمينك. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عنها أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة فقلت والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة رضي الله عنها فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. نعم، وهذا في دليل على أن لبن فحل حرم، فإن عم عائشة أفلح أخا أبي القعيس هذا عمه من الرضاعة، فالمرأة أرضعت عائشة فصار زوجها أبا له من الرضاعة، وصار أخوها عمه من الرضاعة. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأذن له، دل على أن الحرمة تنتشر في الزوج الذي له اللبن، الزوج الذي له اللبن يكون أبا للرضيع وإخوته أعمام للرضيع، تنتشر الحرمة في الرضيع المرتضع وفي الأم المرضعة وفي الزوج الذي له اللبن، في هذه الثلاثة فقط، في هذه الثلاثة وأقاربهم جميعا، الرضيع أبناؤه وبناته تنتشر فيهم الحرمة، والمرضعة تنتشر الحرمة فيها وفي أولادها وإخوتها وأقاربها وفي الزوج الذي له اللبن وأقاربه. أما

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر. قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال وعندكم شيء؟ تنوق يعني تختار في قريش وتختار منهم، تتزوج منهم وتترك بني هاشم. نعم، ما لك تنوق وتختار طول الاختيار وتترك بني هاشم هم الأقربون. نعم، قال عندكم أحد، عندكم يعني من تصلح أن تزوجها؟ نعم. السلام عليكم. قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق. نعم، حمزة عبد المطلب عمه، عرف أن بنت العم تحل، لكن صار خلها من الرضاعة عم، فصارت بنتها بنت أخي من الرضاعة. ظن علي رضي الله عنه أنها تحل له، قال بنت حمزة لما لم تزوج بنت عمة حمزة؟ قال إن حمزة أخي من الرضاعة، فتكون بنت أخي من الرضاعة ولا تحل له، إنها بنت أخي من الرضاعة. نعم، لأن حمزة رضع معه. نعم، أحسن الله عليك. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. وحدثناه زهير بن حرب وحدثني يحيى وهو القطان حاء. وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي قال حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة حاء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بإسناد همام سواء، غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة، وفي حديث سعيد وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي رواية بشر بن عمر قال سمعت جابر بن زيد. وحدثنا هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله ابن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة؟ أو قيل ألا تخطب بنت حمزة بابن عبد المطلب؟ قال إن حمزة أخي من الرضاعة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء هذا عبد الله بن مسلم يروي عن أخي محمد المسلم وأكثر من ما تقبله روايت عنه قليلة في هنا أربع من السبعين على نسق بكير لا شك عبد الله بن مسلم ومحمد المسلم وحمود بن عبد الرحمن. نعم، عفى الله عنك. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت دخل علي رسول الله. أبوها من الرضاعة وأخوه عمها من الرضاعة، زوج المرضع يصير أبو للرضيع من الرضاعة وأخوه عمه. هذا أفلح بن قعيس أخو زوج المرضعة. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.